أصلاً ما هو كافر ولا غريب اختلاس لكن الناس ما تأخذني. إذا أنت حسيب وما لك منتبه لهذا لف ودوران فالأمة هي كلها مكافأة يا أخي ما شاء الله الدولة وين مكافأة يعني من جيبتك لعبة تأخذ من هون تحطه من جيبه قليله من جيبه قليله هذا هو هذا هو تمام. نعم طب طلع شوفي هل على الموظف صنح يأخذ التعاملية مثلا لما يقولوا له هذا عليك اخذت المية المكافأة اللي هي اللي حضرتك قلت هي الثلاث بالشمال واليمين عليها حاجة لو اخذتها بس الخمسين؟ لا الغين الخمسة المكافأة ديانة الخمسة المكافأة اللي شرعوها فيها يعني ايوه وشي محدد هي بطلت يعني هذا بيجي اذا فتاة مكافأة غريبة من ترابه بالخمسة تبعتك تمثل عورك التسعة شو مالك؟ هي لما انت ما صاحب للتسعة انا شو عامل؟ أخذوا مني خمسة غصبوا عني وإني راحوا رابوا تأخذ الخمسة لأنه ما لك هذا بس أما ما نتج من الخمسة من الربا رأيه بس هذا الكلام طبعا يعني نعود بالشغل هذا الكلام هذا الكلام طبعا يعني بيجي ضد بقى هذا الكلام عن تحضيرات قطع إن هيك الدولة بتساوي إيه؟ قطع عند حضيرك إن هيك الدولة بتساوي هيك بتساوي كيف يعني؟ يعني مش ظن مش يغلب على الظن اللي هيك لا مش ظن حضرتك او ابو عبد الله لما ضرب هذا الكلام مش ظن عند حضرتك ان هم هيك يعني يحتمل ان هم بياخذوا الخمسه من شان يحطوها في حقيقه واقعه هاي شو هذه حقيقه يعني مش ظن طبعا مين شك فيها هي؟ انا مش بشك فيها انا بس بدي اتاكد يعني هي مين اللي شك فيها حتى انت يا عم تطرح تطرح ما في واحد شايف فيها هي إيه طيب. بس المهم هل يجوز أن يأخذ أكثر من 150 بالنسبة لي أنا في العائد الموظف الموظف هذا هل يقتطع بمعاشه 150 الأورع أنه لا يأخذ نعم الأورع أنه لا يأخذ أخطأت ما هو مش بلا أصل بلاش أقصدها كيف أنا أقصد كلمة الأورع أنه لا يأخذ قولك الأورع نعم أخطأت ما هو الصواب؟ ما هو الصواب؟ الواجب أن لا ما هو علشان بالنسبة لي الأمر مش قطع، الأمر مش قطع بالنسبة لي إن هيك الدولة بتسوي، وأنا ما أعرفش. شوف ما تعرف إنه كل موظف يقتطع من معاشه 150 أعرف لكن مش مع لكن أنا ما أعرفش إن الدولة بتاخذ الخمسة في الخطوط اللي بلد مبروك عليها، أنا ما أعرفوش، ولذلك قلت لحضرتك الأورع بالنسبة لي إني ما آخذ. وليس الواجب على إني ما هو موظف حقيقة كيف يعني أنا فتاتين ليه هذا الشك ان الدولة هو ما يعرف الصراحة هذا هو يعني حب الخمسة بتسمى لأن الدولة بتفرض على رئيس المؤسسة استنى حضر شفي الدولة أيضا بتفرض على رئيس المؤسسة من جيبته الخاصة يعطيه على على على كل شهر تعويض من جيبه هو وليس من خزينة الدولة ولا من الضمان ولا ولا ولا في دار الفرقان حينما خرج أنها جبر القانون يجبر دار الفرقان أن يعطيني أنا على كل على كل سنة اشتغلتها عندهم شهر كامل تعويض من جيب دار الفرقان ليس من دار الفرقان ولذلك هذا الخوف اللي أنا عندي النقطة اللي أنا ما تقولش حكمل عليك من معاشك الآن هذا بعد جديد عامل عمل عند صاحب عمل نعم صاحب العمل المفروض عليه ذاك النظام نعم اللي من فرضه انه كل عامل له تعويض عامل ما جاء العمل عند صاحب العمل انت تعرف ان القوانين مفروضة اليوم على اصحابين العمل تريد تعمل انت في حدود الشراء ايوه بس هل يحل له ان ياخذ تعويض؟ لا يحل له طيب والذين عملوا عنده وما اتفق معهم على هذا يحل لهم ام لا؟ برضه لا يحل لهم. ليش؟ لا يحل لهم لان هذا القانون جائر وضع على فرشة الشركة. لكن صاحب العمل تبناه. تبناه وهو يعني رضى بذلك انه يعطيني على الثمن شهر، فلما لم اخذ شيئا ما هو سبق سمح لي. انا عندي محاضرة. صاحب العمل تبناه، ليش بتكون حرام؟ صاحب العمل لا، هو إذا صاحب العمل تبناه هو سمح لي ورضى نفسه. خلاص صارش يجوز، صارش حرام، صار يجوز الآن. شو صار؟ ما غير شيء. جبت لك مثالين. المثال الأول قلت إذا العامل بيعمل عنده قال له يا أخي أنت بتعرف النظم القائم اليوم؟ نعم. فأنا متعامل معك عدد الشراء، يجوز أن يأخذ تعويض؟ قلت لا. لا. طيب، وهل يملك؟ ما قال له ما يضع له الشهر، قلت لا يجوز. شو جرى هذا؟ شو تغير؟ تغير أنك أولاً كنت عجلاً، الآن كنت متمايلاً، هذا هو الفرق. لا ما تغير شيء. طب صاحب العمل الثاني الذي عمل عنده العامل في آخر ما خلص قال له يا ابن الحلال أنا موافق وخذ تعويضك، وقال له هذا الكلام كلام طاغوت وحكم طاغوت وكذا ومجاهر وي وي وي، فقال له لا يا عبي أنا مسامح في هذا المال وهو مني وخذه حلالا لك كله. قال له جزاك الله خيرا. في شيء هذا الحكي؟ في شيء إذا طرف المعنى كله. لا في شيء. لا في شيء. ما في شيء. في هذا ما في شيء. أنا أقول معاذ أبو الفرحان. شو بعطيك كيس يا زلمة؟ أبو حطحنا. يا أخي إذا كل شيء بالتراضي ما في شيء. الحمد لله. وإن كان قانونا. لكن ليش أنت درت لهالنص هاي؟ لأني أنا ما ليش متأكد ومتمكن بأن الدولة فعلا تأخذ هذه 5% كاملة. وتحطها في البنك وتستفيد اثنين في المئة أو يا أخي من شتى الرجال في القطاع. شو بهمنا هذا التفاصيل؟ ما الأجنبية؟ العامل اللي بيعطيه صاحب العمل تعويض وما شرط عليه أنه يحكم بالشراء. شو بهمنا بهذه التفاصيل؟ هذا يجوز أن يأخذ وما لا يجوز. هذا ما بيقول له تفضل يا أخي أنا ما بدي، هو بيعطيه معاش كله ثمن. بيجوز ولا ما بيجوز؟ نعم. إذا جاز هذا داخل الضرر أو لا جاز؟ نعم. شريح الميت ربما لمالك أكثر من الموت لما قد لو عرض حتى يشتن بأن الله أي جزء هذا الشيء؟ التشريع إذا كان متعلقا بجثة مؤمن فلا يجوز، لقول عن السلام كسر عظم مؤمن الميت ككسره حد. أما إذا كان التشريع تتعلق بجثة غير مسلم فكسر ما شفته. هذول الفرضية تبعون المقابر بيبيعوا العم وهذا تبع الميت لكلية الكفر ما عرفش إيه أو المعامل اللي اسمها إيه علشان ياخذوا هذه الجثة ويبدأوا يشرحوا عليهم عليهم. أنت قلت شيخنا في هذا المجال، أنت قلت إن يعني ما بجوز قبر الإنسان يفتح ويفصل فوق أحد إلا بعد 40 سنة؟ لا أنا لا أقول 40 شو العافية، لا أقول 40 ولا أقول 20 ولا أقول 100، هذا يختلف من أرض إلى أرض حتى يفنى. حتى العظام ما بتمنى العظام كيف؟ حتى في العظام؟ بتمنى العظام، العظام تفنى تصير ربيع العظام كلها. مش تحت الأرض، كيف الضرائب من العيش؟

يوم انت تصور انك عايش في مجتمع اسلامي يوم تصور المجتمع الاسلامي متى تجد هذه المشكلة كلها؟ واضح ولا لا؟ قبل ما تمشي بنا عند هذه الصورة الشيء الأخرى طبعا نحن عايشين الآن في مجتمع غير إسلامي طبعا نحن وضعنا كيف يعني بس أنت لما تذكر أنك عايش في مجتمع إسلامي طبعا لأننا لا نذكر طبعا طبعا لما تذكر أنك عايش في مجتمع غير إسلامي لازم تذكر شيء آخر إما أن تكون فيه غريبا أو أن تكون فيه قريبا فالذي يحلو لك تبناه ما الذي تريد أن تتبناه هو الغرباء نحن الآن في صرافي هذه حكاية صرافي الآن معي شاك مشان صرافي بدل ما أنزل على البلد وأدفع مواصلات وأعطل نفسي مريت على واحد ونفعت الحال صرافي وأعطيه خصم ترمية كذا على حسب كل الشيء بجوز هذه الطريقة خصم بمعنى أنه اشترى بأقل مما لو نزلت هناك طبعا أي نعم وأنا عارف أنت أزل منها حيث اللي بدي أخذ مفصول بين المواصلات أي نعم ضرورة كما قلنا السؤال في موضوع الله يرحمه الآن شفتي وضع الدين المصري والدين الأردني بيكونوا كده لا تتاجر بس لا تتاجر أنا مش متاجر هلا بتشوف تفضل تفضل تفضل في يوم بلاقي الدين المصري ب 31 قرش أو 30 قرش أو 29 قرش وفي يوم بلاقي الدين المصري يعني ما شاء الله كده إيه 34 فلما اجي بحول كثير من اخواننا المصريين ايش بيسووا لما بيوصل ل 30 قرش 29 قرش بيروح على طول بسرعه بل ويستدينوا احيانا كثره التجارين الاردنيه لكي يحولوا علشان يستفيدوا من فرق العمله يجوز هذا ما صدقني في الاحلام تاجر قبل ما تكمل كلامك ما صدقت لا يجوز يعني لا ما بيجوز يتقصد الانسان لا اي تجاره هذول الصرافين شو بيسووا غير هيك يعني غير هيك يعملوا صرافين اذا بيفلسوا صح ولا لا؟ نعم سؤال اخر زرع الاعضاء من اين تؤخذ الاعضاء من اليوم؟ سؤال تؤخذ مثلا من الجسم الانسان حي ولا ميت؟ حي الرياض؟ نعم مثلا جبل كنا نقول إذا كان هو تطوع ذلك وحكم الحكيم الطبيب المسلم لأنه لا يتضرر لهذا التطوع جاز إلى هذا سؤال آخر أيضا هناك طريقة طبية حديثة تجعل المرأة تلد وهي كما يلي تلقح بويضة المرأة عن طريق حيوان منوي خارج الرحم وبعد التلقيح توضع البويضة في رحم المرأة لتكوين الجنين وهذه الطريقة تسمى التلقيح الاصطناعي فهل هذه الطريقة تجوز؟ لا لأنك تتصور أن المرأة دخل إلى رحمها شيء غريب عنها صورت هذا معي؟ فانتهى الأرض لكن هذا الرجل زي يكون زوج زوج خارج المرأة أو رحمها رحمها تعريض لها للاطلاع على عورتها ولا في طريقة من نعرفها لا في اطلاع لكنا بوسائل يعني علمية لذيذة شكرا لكم

شو الفرق بين لا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا ضلال ولا ضلال؟ شو الفرق بين الله العربي؟ أما في أمر به للديون، في أمر به للاستعباد، في أمر به للإرشاد، نعم في شيء، لكن شو جاب العلوم؟ يعني نحن هلا في العلوم لا ضرر ولا ضرار، عربية بيقول لا يجوز أن تضر بنفسك ولا يجوز أن تضر بغيرك. والآية القرآنية جديدة إذا تقول بجي آية القرآنية التعليم إيه أنا برد عليه وقال له أنت مشكل بإله أي مؤمن بالله بإذن طبعا وقال له أنت مؤمن برسول الله بإذن أكيد ليش عم تسأل السؤال وقال له لأنك أنت ما قنعت بكلام الرسول فرجعت كلام الله ها؟ عرفت شو بتقول؟ فأنت بتقول في ناس هيك وفي ناس كمان بيردوا عليه هيك فأنت بدك تعرف ما شو بترد عليه واضح؟ هدول نعم؟ كمان شو بدك هيك؟ هدول الناس هذه بدهم معها محاضرة خاصة لا ليعرفوا قيمة الرسول عليه الصلاة والسلام بدهم محاضرة خاصة لبيان قيمة سنة الرسول عليه السلام الإسلام وأن من لا يهتم بهذه السنة فليس مسلما أبدا ليس مسلما وصلى الخاطر بل هو سوف لا يستطيع ان يصلي يصوم فورا يكون وزنه في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بروح اجيب لك في ايه في القران بس ليش ما عندك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لك على عيني بنكتب بصوره بسيطه بيقول لك على عيني طيب على عينك خليك مع كلام رسول الله على عيني طيب. بعدين احنا ننتقل الى قضيه ثانيه لتأكيد أن الضرر هنا حرام أظن أنك تعرف قوله عليه السلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا تظن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بالولد وتعرف أن الشجرة الحديثة هي التون أو النصر وأن أكل التون والبصل حلال مش حرام في البستان لكن رائحة كريهة فإذا أجوبت الصلاة ومثل ما فرض عليه يصلي صلاة الخمس فرض عليه يصليها مع الجماعة تعرف مش مين شو رأيك بقى إذا مسؤول أنت يا آكل الثوم والبصل الحلال ما يجب لك تروح إلى المسجد تأدي فرضك